خليفة على الحجاز واليمن والعراق وخراسان، واستمرت خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه 9 سنوات، كان هو الخليفة الشرعي للمسلمين من سنة 64 هجرية ل 73 هجرية، في سنة 73 هجرية. لذلك هناك من كتاب السير التاريخ من لا يعتبرون تاريخ معاوية الثاني ومروان بن الحكم وجزء من خلافة عبد الملك خلافة انما يعتبرونها استئثارا واستئاسا على خلافة عبد الله ابن الزبير. إذا الأسرة مرة أخرى من هم خلفاء بني أمية؟ الأسرة السفيانية تولى منها 3، معاوية بن أبي سفيان، وبعدين يزيد بن معاوية، وبعدين معاوية الثاني لعدة أشهر، ثم تأتي بعد ذلك الأسرة المروانية نسبة إلى مروان ابن الحكم. يقول هذه الأسرة المروانية حكمت 67 عاما من 64 هجرية لسنة 132 هجرية، توالى على حكم الدولة الإسلامية 10 خلفاء هم عبد الملك ابن مروان 73 إلى 86 هجرية، الوليد ابن عبد الملك من 86 ل 96 هجرية، وهذا هو الخليفة الذي عبر المسلمون في عهده إلى أوروبا وفتح الأندلس، اللي هو مين؟ الوليد ابن عبد الملك. وجاء بعد الوليد ابن عبد الملك سليمان ابن عبد الملك، تولى من 96 إلى 99 هجرية. بعده جاء عمر ابن عبد العزيز ابن مروان، تولى من 99 إلى 101 هجرية. بعدين يزيد ابن عبد الملك من 101 إلى 105 هجرية. هشام ابن عبد الملك من 105 إلى 125 هجرية. الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك من 125 إلى 126 هجرية. يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك 126 انتهى حكمه في نفس السنة. وبعدين ابن للوليد ابن عبد الملك من 126 الى 127 هجرية، واخر حكام بني امية مروان ابن محمد ابن مروان استمر حكمه من 127 الى 132 هجري. وهؤلاء هم خلفاء بنو أمية. كما قلنا وتحدثنا حديثها السياسية مرة أخرى استمرت إلى ما وراء جيحون وجيحون إلى بلاد الهند، بلاد الهند كابل أفغانستان، كل بلاد كل جزء من الدول الإسلامية، الدولة الإسلامية تطل عن المحيط الهندي، العراق، خراسان، أرمينية، القوقاز كله، آسيا الوسطى كلها، أيضا سنكيان جلية تركستان الشرقية الواقع تحت الأحل الصيني جزء من الدولة الإسلامية على عهد بني أمية، شبه الجزيرة العربية، العراق، إيران، سوريا، فلسطين، الأردن، لبنان، مصر، طرابلس الغرب، تونس، الجزائر، المغرب، أسبانيا والبرتغال، شبه جزيرة الأناضول ما عدا القسطنطينية، لأن القسطنطينية لم تفتح إلا على عهد العثمانيين، لكن المسلمون وصلوا لغاية عمورية اللي هي موقع أنقرة النهضة على عهد بني أمية.

لله. طبعا ومن رجالات هذا العصر الحجاج بن يوسف الصقر وعبد الله بن عبيد الله بن زياد الزياد بن أبيه. وقعت فتك زي قتل أثمار قتل الشفايد بن علي وآل بيت وسلم في موقعة كربلاء وحصرت مكة وضربت الكعبة بالمنزنيق وقعت أحداث. لكن هل بنو أمية عاونوا في ذلك أو رضوا بذلك؟ الله أعلم. على قدر ما قرأت في كتب التاريخ أنهم يبرؤون إلى الله من كل ما حدث. لكن هي الفتنة التي كانت وراء مقتل عثمان وعلي بل وإصابة معاوية بن سفيان كانت يعني وراء هي أيضا مسؤولة عن هذا الذي وقع. لكن في النهاية إذا قسنا المكاسب والخسائر نجد أن مكاسب الأمة الإسلامية كانت في عهد بني أمية مكاسب لا حصر لها. اللي أنا عاوز أنبه إليه حاجة مهمة في التاريخ لأن احنا نسينا في العالم الإسلامي عاوز أنبه دائما أن بلاد القفقاز اللي هي فيها الشيشان اللي فيها أذربيجان اللي فيها جورجيا اللي فيها داغستان اللي فيها أذربيجان ودربند وباب الأبواب واللي فيها ناغورنو كاراباخ كل دي يا إخوان جزء من الدولة الإسلامية منذ عهد عمر بن الخطاب. هذا هو وطنك الإسلامي يا أخي. فلما تسمع الإذاعة الفاجرة تتكلم عن الشيشان باسم المتمردين أو باسم الخارجين لا تصدق هؤلاء الكذابين. فهؤلاء ليسوا متمردون إنما أصحاب حق. ده وطن إسلامي اغتفره الروس في غفلة من الأمة الإسلامية. تركستان الشرقية يا تينكيانج الواقع تحت الاحتلال الصيني ترى يعني أصلنا جزء من وطنك الإسلامي. بدأ الزحف إليها منذ عهد عثمان وفي عهد بني أمية في شكل جزء من الدولة الإسلامية. يبقى لما تيجي تقول لي ولدي يا ولدي هذا وطنك الإسلامي لأن مفيش حاجة اسمها جغرافية العالم الإسلامي اندثرت لا تدرج لا تدرج. فلما عاوز أعرف الوطن الإسلامي بيسمع نشرة الأخبار عاوز يعرف مين ايه اللي بيحصل في بوروندي ورواندا واللي بيحصل في زائر فلازم تعرفوا ان ده جزء من وطنك الإسلامي. واحنا عملنا كتاب اسمه المجتمع الإسلامي المعاصر والناشر دار الوفاء جزء أول وثاني في تاريخ أفريقيا كلها 50 دولة أفريقية. البلد الذي يعرف وطن الإسلامي في آسيا وفي أفريقيا وفي أرض الله سبحانه وتعالى. البلد نذكره وإحنا بتاريخه تاريخ بالنمية. أيضا أذكر أولادي يا ولدي أرض الإسلام في الأندلس هذه أرضك أرض الإسلام أرض الإسلام. نعم لما نرجع لكتب الفقه انه اي ارض استفتحها المسلمون فظل جزءا من ديار الاسلام حتى وان عدا عليها الاعداء تظل كذلك حتى يقوم المسلمون لتحريرها. يعني اذا المسؤولية في رقابنا طويل تحرير سانت يانج مسؤولية العالم الاسلامي. طب واحد يقول الخيال ده يا شيخ لكن احنا الحكم مش قادرين نعمل فيها حاجة ولا فلسطين. انا بقول يا اخوانا هذا دين هذه عقيدة لا يعني يجب يكون عندنا الامل. ربنا سبحانه وتعالى امرنا دائما وعلمنا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ربنا جاء حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصره. انا بتكلم نظرتنا في هذا العالم في ظل التطور الاسلامي فظل فلسطين جزء من العالم الاسلامي القصر ارض الله القبيح حتى يتم تحريرها على ارضي على ايدي المسلمين. يا مسؤوليتنا وقد تمنى لتسألنا يا امة الاسلام كل على قدر ما فات عن هذه الارض المغتصبة والاعراض الممتهنة والشرائع المعطلة. من عبد الرحمن الواقي كان بيفكر ان يفتح القسطنطينية من الغرب ما يجيلهاش من الشرق بعد ان استعصت على المسلمين قرونا طويلة. فمن بالك ولذلك تقدم المسلمون بقيادة عبد الرحمن الواسطي سنة 114 هجرية لعبور البرامج ونشر الإسلام في بقية بلاد أوروبا. فقابلهم شارل مارتيل في معركة تعرف في التاريخ باسم تور كلاسيه أو معركة بلاط الشهداء. ووقع في هذه المعركة ما وقع في غزوة أحد. المسلمون كانوا منتصرين وجمعوا الغنائم وأمروا عليها البعض. العدو أراد أن يوجه نظر المسلمين إلى الغنائم فعمل غارة على الغنائم. البعض خشي على الغنائم ترك المواقع بتاعته. وبعدين كانت خسارة إنه المعركة أثرت لا نصر ولا هزيمة. وكانت هذه هي النقطة التي توقف عندها المد الإسلامي إن هي موقعة تور بواتيه أو موقعة بلاط الشهداء اللي وقعت سنة 114 هجرية بقيادة عبد الرحمن الواسطي. فأتى أن نذكر أن من الرجالات الذين ظهروا في بني أمية تاريخهم طبعا تاريخ مشرف القادة مش بس معاوية بن أبي سفيان من أبرز هؤلاء عبد الملك بن مروان ده كان أحد فقهاء المدينة الأربعة مع سعيد بن المسيب وغيره. كان رجل من رواة الحديث ويروى عنه وكان من الفقهاء الزهاد المعدودين. كان يربي أولاده على الإسلام هشام سليمان وغيره. وأيضا من رجالاتهم كما قلنا الوليد بن عبد الملك الذي عبر الإسلام على عهده إلى أوروبا. وأيضا من رجالاتهم عمر بن عبد العزيز من اعتبروه خليفة من الخلفاء الراشدين. أيضا لا يفوتنا أن نذكر بالخير من رجالات فتح أفريقيا موسى ابن نصير وطارق ابن زياد. موسى ابن نصير وطارق ابن زياد. طبعا احنا نأتي الى تاريخ هؤلاء يعني تفصيلا ان شاء الله مع استمرارنا في تاريخ بني أمية. ايها الاخوة بعد هذا المسح فيما تصل من الناحية الزمانية من الناحية المكانية وفيما يتصل بالاشخاص الذين تولوا تاريخ بني أمية وايضا فيما يتصل بالسمت العام لتاريخ بني أمية ما كانت دولة اسلامية. انا بقول لكم اهو لان كتب التاريخ تطولت على تاريخ بني أمية ونسي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني من القرون الخيرية هي قرون الدولة الأموية. طبعا اعتمدنا على دراسة هذا التاريخ وسرد أحداثه كتابان أحدهما الدكتور محمود شاكر التاريخ الإسلامي الجزء الرابع العهد الأموي والناشر المكتب الإسلامي. والكتاب الثاني العالم الإسلامي في العصر الأموي دراسة للدكتور الأستاذ الدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر الطبعة الثانية 1414 هجرية 1993 ميلادية. من الكتابين العمدة اللي أنا بعتمد عليهم في عرضي لتاريخ بني أمية. طبعا أنا أحاول إن أنا ألخص لأن طبعا مش هنتكلم تفصيلا لكن حسبنا انه بقى عندنا تصور عام عن التاريخ الاسلامي لحظات القوة لحظات الضعف ايه اسباب الضعف كيف ممكن تلاقي اسباب الضعف تعرض للفتن التي وقع فتنة الخوارج فتنة الشيعة ترجمة الفكر اليوناني الى اللغة. يعني مسائل يجب ان احنا نعرض لها بايجاز

قبل أبي سفيان، ولما افترقت عن زوجها الأول قالت لأبيها: إني امرأة قد ملكت أمري فلا تزوجني رجلا حتى تعرضه علي. فقال لها: ذلك لك ذلك. وعرض عليها يوما رجلين فاختارت أبا سفيان. وقفت هند مع زوجها وأهلها في وجه الدعوة الإسلامية. مين أبوها؟ عتبة ابن ربيعة وشايبة الوليد بن عتبة. يعني ايه أسرة كانت تحارب الله ورسوله، لكن سبحان الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ربنا يكرم عتبة، يكرم هند ويكرم أبا سفيان ويكرم معاوية. يقولوا عنها: وقفت مع زوجها وأهلها في وجه الدعوة، ويوم بدر قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد وابنها حنظلة مما زاد حقدها. سبحان الله، يعني حقد التحديات دي، فقدت ولدها وأباها وعمها وأخاها، وحرضت من أجل ذلك يوم أحد على المسلمين، ومنت وحشية غلام جبير بن مطعم بالأماني إن هو قتل الحمزة عم رسول صلى الله عليه وسلم، وقد فعل. وقد مثلت هند بحمزة فبقرت بطنه وأخذت كبدة فلاكتها فلم تستطع أن تستفيغها فلفظتها، وكان معها عدد من النساء يمثلن في القتلى. وقالت يوم ذاك مخاطبة المسلمين: نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذاك شهر، ما كان عن عتبة لي من صبر ولا أخي وعمه وذكري، شغلت نفسي وقبلت نذري، شغلت وحشي غليل صدري، فشكر وحشي علي عمري حتى ترم عظمي في قبري. سبحان الله، يعني كان ايه حقدها شديد على الاسلام. سبحان الله، شوف الحقد الشديد ده. يوم الفتح، فتح مكة، اسلمت هند لله رب العالمين. عشان يا شباب لا نيأس ابدا من صاغية من الصواغيث. قولوا لي ان يخرجش هند خلاص ده يروح لداهية هيروح جهنم، يعني برضه ندعو له. اللهم اعز للاسلام، اللهم اهديه، يبقى على الاقل لك اجر الدعوه له. وان لم يكن ان كان قد سبق في علمك يا ربي عدم هدايته فخذه اخذ عزيز مختلف. لكن يظل ان احنا نتمنى، لان شايفين اهو الناس الذين قاتلوا الاسلام وحاربوه بضراره وحشيه يحدث التحول في القلوب، فاذا بهم يدعون يصبحون من يعني رجالات ونساء الاسلام يعملن. كان يوم الفتح اسلمت هند بنت عتبة والنساء معها، واتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالافتح فبايعته. فتكلمت هند، يعني الجد هند عشان تسلم بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، الحمد لله الذي اظهر الدين الذي اختاره لنفسه لتنفعني رحمه. يا محمد، اني امرأة مؤمنة بالله مصدقة برسوله. ثم كشفت عن نقابها، كانت تعرفها بعد كل ان هي ايه هند بنت عتبة، لانه كان زعلان عليه السلام لما قتل حمزة غير الغضب شديد، قال له: واستلمنا بسبعين من الرجال، لان حمزة كان غالي قوي على القلة. بكى عليه رسول الله بكاء شديدا وقال: ليس على حمزة براك يا بنت، يعني. لكن نزل التوجيه الرباني، قال له: يعني لان عاقبت فعاقبوه مثل ما عاقبت به، ولئن صبرت لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. نظام عن مدينه التقوى والمدينه الاخرى، فربنا امر بالصبر للثبات على حمزه. فكان فقد حمزه مصيبه كبيره، مش بس للمسلم وللمسلمين اجمعين. فلذلك هي لما جت واعلنت اسلامها ردت وشها، علشان ايه؟ تخيلت انها قال لما تسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيقبل اسلامها. شوف، لكن سبحان الله، يعني هذا من ده طبعا الجهل.

رزقها ويعلم مستقرها مستودعها كلهم في كتاب مبين. رب العالمين علمنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ان الواحد هو عمره 120 يوم خلاص منه يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكذبه واجله وعملي وتقرينه وغيره. يعني ولدك وبطن امه بتعمل لك بقى التمرين مش بقى التمرين كده يعني مدعومه ولا غير مدعومه ولا فيها زيت وسكر، لا ده يا ابني كل الارزاق اكل وطعام وكساء وزواج واولاد وكل حاجه، يعني ايه مشتمل على كل شيء، والهواء اللي تشمه والميه اللي تشربها كل حاجه يعني. فانت كيف تطمن ان الرزاق واجد الناجي سبحانه وتعالى. فالمهم تزوج ابو سفيان صخر بن حرب عدة نساء كله بيتجوز اكثر من احدى انجبن له، فكان لمعاوية عدة اخوة وهم يزيد ابن ابي سفيان وامه زينب بنت نوفل الفلانية. خلي بالكم دينا بنتعرض كمان لتاريخ بعض الصحابة مش مجرد ان احنا نمر عليه ذكر، لا عشان نعرف ماذا تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. يزيد ابن ابي سفيان ام يزيد بن ابي سفيان زينب بنت نوفل الكنانية، وقد اسلم يوم الفتح وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم حنينا وقال واخذ من الغنائم ماء من الابل واربعين اوقيه من الفضه، وكان احد قاده الفتح وكانت جهته دمشق، وتولى امرها وتوفي بطاعون عمود سنه 18 هجريه. كان مين اللي عقد له الرايه؟ عقد له الرايه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه سنه 8 هجريه. فلما ابو بكر الصديق تعرف وجهه انت عارفين واجه المرتدين والممتنعين عن دفع الزكاه وسير الجيوش لقتال الفرس وقتال الروم وتحرير فلسطين وبيت المقدس ومصر، فوجه بعث اسامه وكمان عقد 4000 لواء ليزيد بن ابي سفيان كانت وجهته لدمشق، ويزيد لسرحبيل بن حزم، ولواء لابي عبيده بن الجراح، ولواء لعمرو بن العاص رضي الله عنهم وارضاه. يبقى الاخ الاول يزيد بن ابي سفيان، الاخ الثاني حنظله ابن ابي سفيان وامه هند بنت عتبه وقد قتل يوم البدر كافرا. ثلاثه عمرو بن ابي سفيان واسر يوم بدر واقتلاه ابوه. اربعه عتبه ابن ابي سفيان وامه هند بنت عتبه وكان سندا لاخيه معاويه. يبقى دي كم واحد في الاسلام يزيد بن ابي سفيان مسلم، وكمان عتبه ابن ابي سفيان مسلم ومعاويه مسلم. خمسه عنبسه ابن ابي سفيان وامه ابنه ابي الزهر الدوسي، وكان يحج في الناس في اول خلافه اخيه معاويه. سته محمد ابن ابي سفيان وهو شقيق عنبسه وابنه عثمان ولي امر المدينه. يبقى ابي محمد بن ابي سفيان، عنبسه بن ابي سفيان، وعقبه بن ابي سفيان، عمرو بن ابي سفيان، حنظله بن ابي سفيان، ويزيد بن ابي سفيان. اما اخواته البنات فهن رمله ام حبيبه بنت ابي سفيان ام المؤمنين اللي تزوجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اذا ابو سفيان كان سر النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا معاويه كان خال المؤمنين. رملة أم حبيبة أسلمت مع زوجها عبد الله ابن جحش ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجرت معه إلى الحبشة. فلما تنصر هناك فارقته وخاطبها عبيد الله بن جحش، نعم، وخطبها النجاشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت في عداد أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، وقدمت إلى المدينة في السنة السابعة للهجرة بعد غزوة خيبر. أمها صفية بنت أبي العاص ابن أمية توفيت في عهد أخيها معاوية، توفيت في عهد أخيها معاوية. نمرة اثنين يبقى دي رملة أم حبيبة أمينة بنت أبي سفيان، أمها صفية بنت أبي العاص ابن أمية، تزوج أمينة حويصب ابن عبد العز العامري ثم خلف عليها صفوان ابن أمية. ثلاثة أخت الثالثة جويرية بنت أبي سفيان، أمها هند بنت عتبة، وتزوجها السائب ابن أبي حبيش الأسدي ثم خلف عليها عبد الرحمن بن الحارث. أربعة أم الحكم بنت أبي سفيان وأمها هند بنت عتبة